بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدراري المضية الباب السابع: صلاة الجماعة هي من آكد السنن وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس، والمفترض بالمتنكل بالمتنفل والعكس، وتجب المتاب بالمتنفل بسل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه وفعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل ويتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما كونها من آكد السنن يعني إيش؟ صلاة الجماعة، فلما ورد فيها من الترغيبات. فقوله إنها من آكد السنن هذا هو القول الأول في المسألة، وفيها أربعة أقوال، هذا أولها. والقول بأنها سنة مؤكدة هو مذهب الحنفية والمالكية ومذهب المصنف كما هو منصوص عليه في الباب. والقول الثاني أنها فرض كفاية. تعرفون فرض الكفاية يا أخوان؟ هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا تركها المسلمون جميعا أثموا جميعا، فإذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. الجهاد في سبيل الله فرض كفاية إلا في أحوال، وهكذا. قال: والقول الثاني أنها فرض كفاية، وهو مذهب الشافعية وعليه جمهور المتقدمين منهم، وهو رواية عن الحنفية والمالكية. القول الثالث أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأنها واجبة على الأعيان إلا لعذر، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وحكاه السبكي عن ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد والمختصر من الصحيح، وهو مذهب الظاهرية أيضا، واستدلوا بأحاديث منها إيش؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولكنه حديث ضعيف أو باطل. القول الرابع أنها فرض عين، يلزم من القول الثالث أنها شرط إيش؟ أنه إذا لم يصلي الجماعة أن يصلي في الجماعة الفريضة في الجماعة بدون عذر فصلاته إيش؟ باطلة. القول الرابع أنها فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة. فرض العين هو إيش؟ ما تجب على كل مسلم وواجب عليه، والواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، فيلزم منها أنه إذا صلى بدون عذر في منزله أو في بيته فهو ماذا؟ آثم مع صحة صلاته وإجزائها ونقصان الأجر. أيضا قد يلزم منه أنهم يصلون جماعة في البيت اثنين ثلاثة هكذا ولا لا، ويأثمون، لأن هذه ليست صلاة جماعة، والمقصود بالجماعة إيش؟ في المسجد. قال: القول الرابع أنها فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة، وهو المذهب عند الحنابلة، يعني المذهب المعتمد عند الحنابلة أنها فرض عين، وعليه أئمة السلف وأهل الحديث، وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة. فمتى ترك المسلم صلاة الجماعة بدون عذر فإنه يأثم وصلاته صحيحة. خلك معنا نستفيد أفضل يا أسامة. كلهم ينتظرون حتى بعد الدرس. قال حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة كما في الصحيحين. هذا من أدلة القائلين بعدم إيش الشرطية بل والقائلين بعدم الوجوب، إذ أنها لو كانت واجبة أو قالوا ماذا شرط، كيف يقول صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذي أو الفردي ب27 درجة؟ معناته صلاة صحيحة، إلا أنها لم تكن له 27 درجة. قال ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتخلفين دورهم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها أي الجماعة فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قصد بهذا المنافقين، عرف الآن، أما المسلمون فما كانوا يتخلفون عنها إلا لعذر الصحابة رضي الله عنهم، فهم أجل من أن يصل بهم الحد إلى أن يهم النبي أن يحرق بيوتهم، وإنما قصد المنافقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أيضا تجاذبه القائلون بيش بوجوب صلاة الجماعة أو شرطيتها هكذا، لأنه قال لما يحرق إلا على أمر واجب، واستدل به أيضا القائلون على عدم الوجوب، لأنهم قالوا لو كان شرطا أو واجبا ما لحرق، لكن هو هم، وهذا من باب الزجر، فتجاذبوه وهو محتمل أيضا. لكن فقالوا لو كانت واجب ما تركهم، كيف يستحقون التحريق وما يحرقهم، عرف الآن، فهو ما حرق هم، وهذا قالوا من باب الزجر والوعظ وكذا. والذين قالوا ما يحرق إلا على إيش، على واجب أو كذا، وكلا فيقال إنها واجبة، وذاك من باب الزجر والتهديد، وتركها عمدا آثم. قال ولازمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من أدلة إيش أيضا كونها سنة مؤكدة على مذهب المؤلف، من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ركز معنا، درس كلهم الآن درس، كيف يكتبون وهو وقت درس؟ كلمهم الأخوة الله يهديهم، الآن وقت درس مش وقت مكاتبات أنت أو هم. قال ولم يرخص صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تركها لمن سمع النداء، فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته وهو عبد الله بن أم مكتوم فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء، يعني الأذان، قال نعم، قال فأجب. وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح. أيضا من أدلة القائلين بعدم الوجوب وأنها سنة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الأنصاري لما عمي وقال يا رسول الله إني قد فقدت بصري أو أنكرت بصري وبيني وبينكم هذا الوادي سيل يمنعني من الصلاة، فتعال إلى بيتي فصلي لي في مكان أتخذه مصلى. فلو كان قالوا لو كانت الجماعة واجبة فرض أو يعني فرض عين أو شرط في صحة الصلاة ما أذن له وذهب صلى، فيجمع بين الأدلة، مثلا هذا أعمى وذاك أعمى، هذا كيف، هذا وجد أنه بعيد وهناك سيل يقطعه، أما عبد وما أحد قال وليس لي قائد يلائمني في الحديث كعب بن مالك قال وليس لي قائد يلائمني، أما عبد الله بن مكتوم فكان قريب يجاب عن الحديث بأنه ألزمه وقال لا أجد لك عذرا أو فأجب، أنه قريب ويجد من إيش يقوده ولو جيرانه، لأنهم الصحابة سيخرجون من الصلوات ويأخذونه جاره يأخذه معه، أما ذاك فهو في بني عوف، في بني عمرو بن عوف بعيد وبينهم وادي سيل وما له قائد يقوده، فتوفرت أسباب تجعله يعذر عن حضور الجماعة. قال وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح، وثبت أيضا في الصحيح عن ابن مسعود في صحيح مسلم رضي الله عنه أنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا يدل على صحة ما تأولناه من أن النبي هم أن يحرق بيوت المنافقين وليس الصحابة، لأنه قال إيش رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ليس صحابي جليل معروف. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يهادى هكذا يحمل وهو يتثاقل حتى يقام في الصف. قال: وأما انعقاد الجماعة باثنين فليس في ذلك خلاف، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في الليل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، وقعد عن يساره فأداره إلى يمينه، أخذه بأذنه فأداره عن يمينه. وهذه المسألة اتفق الفقهاء فيها على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، سواء كان الذي يصلي مع الإمام رجلا أو امرأة، فمتى صلى بزوجته مثلا فإنه يحصل لهما فضل الجماعة. وأما إذا كان الذي يصلي مع الإمام صبيا مميزا فهل تنعقد به الجماعة وتحصل به الفضيلة؟ هذا مسألة محل خلاف، لو صلى مع زوجته في البيت أو رجل عاقل فلا خلاف أنها تنعقد إيش؟ الجماعة. لكن لو صلى ولو صلى مع صبي مميز أيضا تنعقد به الجماعة. قال: فلو نعم. وأما إذا كان الذي يصلي مع الإمام صبيا مميزا، عندنا صبي المميز الذي تسأله ما هذا يقول حمار، ما هذا بقرة، هكذا يميز، هذا رجل وهذا امرأة، هذه طاولة، هذه كذا، هذا مميز يعني يفرب ما يز بين هذا وهذا. أما من كان دونه الطفل لا يعي شيئا ما يدري، هذا ما ذكر الآن. وأما إذا كان الذي يصلي مع الإمام صبيا مميزا فهل تنعقد به الجماعة وتحصل به الفضيلة؟ فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول أنها لا تحصل الفضيلة ولا تنعقد الجماعة، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أن الجماعة تنعقد به وتحصل فضيلة الجماعة، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو الصحيح لحديث عبد الله بن عباس، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ مميز، فصحة الجماعة. نعم. قال: وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع، فقد ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى، يعني أفضل وأكثر ثوابا، أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وفي سنده عبد الله بن أبي بصير وهو مجهول، وفي سند الحديث أيضا خلاف، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، فالحديث لا تقوم به حجة. فالصحيح أن ما عندنا دليل غير هذا يا إخوان على صحة الحديث، على إيش؟ أن الجماعة بكثرتها يكثر الأجر. لكن من قال إنه حسن بمجموع طرقه ممن صححه يحتمل ذلك، والله أعلم. قال: وأما صحة الجماعة بعد المفضول، بعد المفضول يا إخوان مثلا قرشي يصلي خلف غير قرشي، عرف الآن، عربي يصلي خلف أعجمي، هذه مسألة خلافية ذكرها أهل العلم، مثلا حر يصلي خلف عبد، والصحيح خلاصة أنها تجوز. لماذا؟ لأن الصحابة لما هاجروا كانوا يصلون خلف سالم مولى أبي حذيفة، كان من حفاظ القرآن، وفي إيش؟ وفي الصحابة عمار وغيره من الصحابة وهم أفضل، فصحت الصلاة، هذا خلاصة الأمر. لكن قال: وأما صحة الجماعة بعد المفضول، فقد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من أبي بكر، وإن كان قرشيين لكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ومن أفضل بطون قريش، وأبو بكر بعده في المرتبة وبعد غيره من الصحابة كما في الصحيح، يعني صلى أيضا خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما كانوا في سرية أو في غزوة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة وكان الذي يأمهم عبد الرحمن بن عوف، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل صلى خلف المفضول وهو عبد الرحمن. قال: ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل، ما يدل دليل هذا، وبدليل كما قلنا الصحابة كانوا يصلون لأنه كان سالم مولى أبي حذيفة من الحفاظ القرآن، فكانوا يصلون خلفه ممن هم من قريش ومن هم أفضل منه. والأحاديث التي فيها لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، يعني فاسق شراب للخمر كذاب سارق مرتشي من هذا الأشكال ونحوها لا تقوم بها الحجة، وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه، وليس فيها المنع من إمامة المفضول، وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهي ضعيفة يا أخوان، حديث أخرجه الدارقطني من حديث علي وفي سنده الحارث الهمداني وهو الأعور، وقال ابن المديني كذاب وكذبه الشعبي، وقال البخاري منكر الحديث وهلم جرا. وقوله صلى الله عليه وسلم وجاء وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله أيضا حديث فيه كذابون لا تقوم به حجة، ولذلك قال المصنف وهي ضعيفة وليست بأضعف مما عارضها. قال النووي هذا الحديث ضعيف، يعني صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني من طرق كثيرة ثم قال وليس منها شيء يثبت. قال النووي صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وفي الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة وراء الفساق والأئمة الجائرين. من أكبر الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف من؟ أن عبد الله من هو؟ عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف، وكان إيش؟ فاسق مجرم ظالم سفاك للدماء، ومن العلماء من كفره، ومع ذلك صحة الصلاة عبد الله بن عمر يصلي خلفه، هذا يدل على جواز صحة الصلاة خلف البر والفاجر. أيضا صلى خلف ذاك الخارجي يا أخوان نسيت اسمه الآن، وهو مذكور الذي خرج والتقى بعبد الله بن عمر وكانوا يعطونه الزكاة لأنه أصبح ذا شوكة، وهو خارجي، لا ليس بالأشعث، شخص آخر نسيت اسمه الآن. قال والأصل أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لا تخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة، وإن كان الإمام غير متجنب للمعاصي ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره. ولهذا فإن الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسن، ولم يعتبر الورع والعدالة، وإن كان ذاك أمر مطلوب وهو الأفضل، لكن إن وجد كما هو الحاصل فالصلاة صحيحة، وتركها خلف أهل الفجور تعتبر من البدع، إن وجد غيره قريب بدون تكلف لا بأس، لكن إن ما وجد لا يجوز تصلي في البيت أو تقيم جماعة ولا تصلي خلف الفاجر، هذه من البدع، لأن السلف كانوا على خلاف ذلك، صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو فاجر. فقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما أي إسلاما دخولا في الإسلام. أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود البدري. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ولي أمكما أكبركما، وهو في الصحيحين وغيرهما، ليس بصحيح الذي يظهر حديث مالك بن الحويرث في البخاري أظن يقول فيه السلام. قال رحمه الله تعالى: وقد استخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن أمي مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى مع وجود إيش غيره. لكن كيف يدرج حديث إيش في مسألة هنا من باب المفضول ما زالت، وذلك أدرج الفاسق في باب المفضول، عرف الآن. نعم، فذكر ابن أمي مكتوم هنا أن الأعمى ليس يعني البصير الذي ينظر يرى أكمل من الذي لا يرى، فهو أفضل منه، وابن أم مكتوم يكون مفضول بالنسبة لغيره من الصحابة. فهو صلى في المدينة مرتين بالصحابة مع وجود غيره ممن هو أكمل منه في الخلقة. والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم بالسنة وقدم الهجرة وعلو السن، فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه، ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك، لا من حيث اللغة ولا من حيث إيش النسب. يعني يقول لا يجوز للعبد أن يؤم الحر، ما في دليل. وأيضا لا يجوز للأعجمي إلا إذا كان لا يحسن القراءة، يكسر القرآن. لكن هناك من الأخوة الأعاجم من يقرأ الفاتحة أحسن من عوام العرب، كما ذات مرة وجدت شاب في سن الأخ منذ 22 سنة، فكان يقرأ القرآن ويحفظه قراءة جميلة ويرتله. قلت له: تفهم ما تقول يا فلان؟ قال: لا، ما يفهم، ما يدري. يحفظون لكن بتطبيق وتلقين، فهذا صلاته صحيحة إذا قرأ القرآن بدون تكسير. أما إذا كان يكسر فلا ينبغي، لأنه سيخل بالقرآن. نعم، أيضا يشترط لذلك أنه لابد يكون متعلما بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبقها ويحافظ على صلاة الناس. أما إذا لا يركع ولا يطمئن في الركوع ولا في القيام، يخل بصلاة الناس ينقرها نقر الغراب، فلا يجوز له أن يؤم. هذا بالنسبة لو نقولنا إذا كان حضروا وهم مخيرون من يقدمون، فلا ينبغي لهذا أن يتقدم المفضول. لكن لو كان هذا المفضول إماما راتبا لهذا المسجد كان وقته الأوقاف، طيب يا إخوان، فأصبح الإمام الراتب والرسمي في هذا المسجد، خلاص يأم الناس وهو مخير، إن أراد يقدم يقدم، وإن أراد أن يستمر في إمامته فله ذلك. وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار، أي من خيار الناس أفضلهم علما ومكانة وسنا، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه الدارقطني وفي سنده طيب. وقال عقب هذا الحديث: إسناده ضعيف، لا يصح هذا الحديث يا إخوان. وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. أخرجه الحاكم ومن طريقه أبو بكر البيهقي، وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف، فلا يصح يا إخوان. نعم. وأما كونه يؤم الرجل بالنساء للعكس، يعني إيش الرجل يكون يصلي بالنساء، يجوز يصلي برجال ونساء، ويجوز أن يكون إماما للنساء بشرط إيش؟ هذا ليس على إطلاقه، يقصد به فيما إذا كان في البيت يؤم أهل بيته. أما في المسجد فهذه فتن، والإسلام لا يأتي بالفتن أن يكون مسجد للنساء ويأتي رجل أجنبي ويؤم بالنساء، هذا أمر. أمر آخر فيما إذا كان رقيق عبد مولى ولا يفتن أيضا، هذا يجوز، والإسلام جاء شامل لهذه الأمور. أما الآن أنه يبنى مسجد خاص بالنساء ويأتي رجل يصلي بالنساء فهذا ما غير وارد في الشرع. كيف حديث هذا ورد أو أثر أم ورقة؟ عن عمر رضي الله عنه كان يتخذ إمام للنساء في رمضان. يحتاج ايش من هو ذكره؟ شيخ الباني في يحتاج ينظر. ايوه لكن لو اتى لو نظر رجلا لا يسلم يكون حجاب يكون يؤم بهن في مكان وخلفه جدار او شيء يسمعن الصوت فقط. اما وقد يكون مثلا ما هو جميل يختار شخص ما في جمال بحيث لا يفتن النساء. اما الصلاه الان الصلاه هي نافله في رمضان والفتنه محرمه فكيف يعني يختار رجل يؤم بالنساء ويفتنهن؟ ثم هل ثبت اولا؟ يحتاج الى نظر. يعني كان موجود يعني في وقت الصحابة يعني مسمى يعني مسائل خاصة بالنساء؟ لا ما في. فينظر هذا الأركيف كان يصلي بالنساء يحتاج إلى بحث. وأما كونه يأم الرجل بالنساء للعكس فلحديث أنس في الصحيحين رضي الله عنه وغيرهما أنه صف هو واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائهم. الحديث قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فصففت خلفه أنا واليتيم والعجوز خلفنا أم سلين أو جدة أنس أو بهذا المعنى والعجوز خلفنا. وقد أخرج الإسماعيلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا. أخرجه الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي في كتاب المعجم وفي سنده المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة لكنه كان يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي وهذا أيضا عنه لأنه من طريق المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن عائشة. فالإسناد رجاله ثقات لكن فيه عن عنه. نعم حديث هذا يعني هو مخرج في المعجم هكذا هو في المعجم قال المعلق أنا لم أقف عليه في مستخرجه فظن أنه موجود في المستخرج إسماعيلي هنا. أيوة إسماعيلي هنا. هو حصل له هو صاحب المستخرج هنا. هو صاحب المستخرج وله كتاب المعجم ضمن الأجزاء هذه معجم صغير جزء اسمه معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي أو كذا وهذا هو أظن وعندي هناك 3 مجلدات. نعم فهو فيه حفظكم الله أنا يعني قد وجدته من فضل الله. وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده وليس في صلاة النساء خلف الرجال نزاع. يعني إذا كان الأصل مسجد رجال ثم النساء يصلين في الخلف لكن هذا كان في القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت قلوبهم طيبة نظيفة هكذا مع أنه قد نزلت الآية إيش ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه مرض هكذا ولا لا؟ طيب ما بالك بالزمان؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت ذات مرة في صلاة في يوم عيد لما رأت البنات وهن يتزين قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا لأدرك النساء لمنعهن من الخروج إلى المصلى. هذا في عهد عائشة رضي الله عنها. ما بالك في زماننا الذي يحصل فيه الفساد ويحصل فيه عدم الاستقامة ومن النساء من تخرج لمجرد تنظر في الرجال ومنهن من تخرج لأغراض شخصية ومنهن من للتنزه فلا يجوز الصلاة مع الرجال وإنما يصلين النساء في مسجد في مؤخرة المسجد يبنى لهن مسجد خاص يحجب بحيث إيش لا تسمع أصواتهن. صحابيات قالت عائشة كنا نساء المؤمنات يخرجنا وينصرفنا من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس متلفعات. أما الآن تخرج وهي متزينة متعطرة عرف الآن يا أخوان فتعرض نفسها للفتن وتعرض غيرها للفتن. فالصحابيات كان في بداية الإسلام وكانوا قلة وكانوا أيضا يتركون الكفر ويدخلون في الإسلام حبا في الدين وإقلاعا عن هذه الأمور. أيضا أنها لمن كان في قلبه مرض يعني يأتي الوحي بفضحه في أقرب وقت ما يترك. أما بعد لما كثر المسلمون ودخلوا من كل بلاد وفتح الله عز وجل لا شك أن من المسلمين من سيدخل بالكثرة. يعني بلد فتحت فساق كثير سيتحول مع الناس لأنهم أسلموا ويبقى على فسوقه لكن معه التوحيد ومعه الخير ومعه كذا ويبقى على فسوقه ما يؤمن أنه يطلع على عورات المسلمين ويذهب إلى معاكسة النساء أو يفعل أشياء من المنكرات. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من الحكمة أنهم عزلوا مسجد النساء بفاصل بين الرجال والنساء. قال وقد نعم كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، وليس في صلاة النساء خلف الرجال نزاع، وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط. هذه مسألة أن الخلاف حاصل في إيش؟ في إذا كان نساء جماعة بمفردهن ويؤمهن رجل. قال وأما نعم ومن زعم أن ذلك لا يصح فعليه الدليل. هو يصح لكن بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة، أن لا يكون هناك فتنة. الأمر الثاني لماذا تقوم؟ صحيح يعني لو فتح هذا المجال لقامت فتن عظيمة، لأن النساء يحتاج إلى حراسة. الآن مثلا ربما لو حصل في عهد عمر كانت النساء قلة، هذا أمر. الأمر الآخر عصا عمر وذرة عمر كانوا يرهبون منها إذا في منافق أو مندس أو فاسقة. أما الآن ربما مرأة تفسد امرأة. عرف الآن ذات مرة جاءتني فتوى عن امرأة خرجت، يعني كانت في بيتها وما تخرج لأنها من قرية، زوجها يعمل في المدينة، فتأخر ما يأتي إلا في آخر الليل أو كذا، فانتهى عليها حليب الطفل والولد يصرخ وما هناك تلفون تتصل به، وليس من عادتها أنها تخرج، فمن شدة بكاء ابنها اضطرت بعد التعب وطول الوقت ويكاد يموت من الجوع تلبس ملابسها يعني قمارها وتخرج تشتري من الدكان الذي بجانب البيت. فما إن خرجت وهو بعد المغرب وكذا، فجاءتها امرأة سألتها عن سؤال فقط، فما شعرت المرأة أين هي وهي خرجت تأتي بحليب لابنها، ذهبت وما وجدت نفسها إلا في المستشفى بعد في ساعة متأخرة من الليل، تتصل تحفظ رقم زوجها يأتي يأخذها من المستشفى وقد فعل بها الفاحشة وكذا. امرأة أفسدتها، سحرتها أو ها وسائل. ايه وسائل واشياء. فالشاهد خروج المرأة فتنة، فربما يأتين النساء الى المسجد وتندس في اوساطهن بياعات الخمور، القوادات، بياعات المخدرات والحشيش، لان المجتمع فيه فاسقات، سارقات، بياعات الاعراض. فلا يكفي، لا يلزم يقال لك هذا مسجد خاص بالنساء. النساء، هل كل النساء على خير؟ لا، وجد الفاسقات بشكل كبير، وجد العلمانيات، وجد النساء بائع تاجرات في الأعراض، تتاجر في الأعراض، تكون مشغلة من قبل عصابة، تدخل في أوساطهن تشممهن أو تسحرهن وتأخذ بهن إلى أماكن تبيع، تتاجر في أعراضهن. فما ينبغي هذا في زماننا، وإن كان قد وقع في عصر السلف رضي الله عنهم. قال وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل، يعني تكون المرأة هي الإمام، فلأنها عورة وناقصة عقل ودين، والرجال قوامون على النساء كما قال تعالى ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما ثبت في الصحيح، ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته. وممن قال بأن صلاة الرجل خلف المرأة تصح أبو ثور والمزني وابن جرير، ذكره النووي في المجموع. وقال قال الشيخ أبو حامد مذهب ماذا الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراء المرأة، ما قال بذلك إلا أبو ثور. على كل حال لا يصح، وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هكذا، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء لا ترفعنا رؤوسكن من الصلاة حتى يستوي الرجال قعودا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لو النساء يصلين في الأمام المرأة عورة، ولو كانت متحجبة وظهرت يلفت أنظار الرجال عجيزتها وظهرها، فهذا ينقلب من صلاة وخشوع إلى فتنة. فكيف إذا كانت إمام تأم الناس؟ ستأتي الناس سينشغلون بالنظر إليها وإلى عجيزتها وينشغلون عن الصلاة، خاصة من كان في قلبه مرض والعياذ بالله. الحرم هذا قد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفعل ما تستطيع، لكن انظروا بالنسبة لمكة يا أخوان متعب، بالنسبة للمدينة سهل لأنهم يمنعون النساء دخول مكان الرجال، ما يحتاج لأن ما في طواف. أما الكعبة فلا بد أن تطوف النساء والرجال، والناس بمئات الآلاف، فلو أنه في خلال 20 دقيقة تنسحب النساء، بعض النساء تكون ما زالت تطوف وما عندنا دليل أننا نمنعها. لكن فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للعوام لا يميزون، لكن بالنسبة للأخوات السلفيات ربما أنهن يؤخرن طوافهن إلى ما بعد في أوقات ما تقام فيها صلوات حتى لا تدركها الصلاة وهي في الطواف فتضطر تصلي بين الرجال. فهذا من فائدة العلم ومن فائدة تعلم العقيدة السلفية ومنهج أهل السنة والجماعة، بحيث أنها تختار وقتا تطوف فيه ما تدركها صلاة وهي في الطواف، تقام الصلاة ما عندها وقت تخرج، ستفوت عليها الصلاة، ولو بقت تبقى بين الرجال وتزاحم وتصف في أوساطهم. لكن لو بقت مثلا بقت لانتهت صلاة الظهر تدخل وتطوف، هنا ما سيأتي العصر لا وقد انتهت من طوافها، أو بعد العصر ما يأتي المغرب لا وقد انتهت من طوافها، أو بعد العشاء. أما بين مغرب وعشاء قد لا تنتهي، خاصة في أوقات الحج ومواسم العمرة ربما ما تدرك انتهاء الطواف. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يؤم المفترض بالمتنفل والعكس، يعني صلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض يجوز أن يصلي، وجد شخص يصلي نافلة يصلي خلفه فريضة إذا فاتته، فلا خلاف في صحة صلاة المفترض بالمتنفل. وأما العكس فلحديث معاذ أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المفترض يصلي خلف المتنفل، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله، وهو فيه قصة ذلكم الشاب الأنصاري الذي كان معه جمل بالباب. قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي، يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم يحضر دروس بين مغرب وعشاء، وهم في مسجد قومهم ينتظرون معاذ حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر الدروس والعلم ثم يصلي العشاء، ثم والنبي كان يؤخر العشاء ثم يرجع ويصلي بهم. ففي ذات ليلة أيضا يأتي معاذ رضي الله عنه ويطول في الصلاة ما يختصر، ففي ذات ليلة ولكن من حكمة الله يحصل التشريع بسبب هذه الخلافيات بين الصحابة، ذات ليلة طول معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وطول، هو متنفل الآن لأنه قد صلى، إنما هو يصلي بنية النافلة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين، أو الفريضة لا تعاد في اليوم مرتين. هم يصلون فريضة والعشاء وهو يصلي بهم نافلة لأنه كان أحفظهم وأعلمهم، كان أحفظهم وأعلمهم. ثم قال: ففي ذات ليلة تأخر معاذ وطول في الصلاة، فالرجل ضجر الشاب الأنصاري اختصر صلى كمل لنفسه وخرج، فأخبر معاذ فقال: ذلك رجل منافق. فقال الشاب: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع معاذ. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يمكث عندك إلى وقت متأخر ثم يأتي ويطول من القراءة. فقال له: ماذا تقرأ أنت يا ابن؟ قال: أقرأ الفاتحة وكذا، ولا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. قال: حولها ندندن، أسأل الله الجنة وما قرب، أسأل الجنة واستعذ من النار. قال: فذهب، جاءت غزوة فذهب فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما صنع خصمي وخصمك يا معاذ؟ قال: صدق الله وكذبت، لأنه قال ذلك رجل منافق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما صلاة المتنفل بل المتنفل فكما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، وصلى معه ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك، والكل ثابت في الصحيح. وأما كونه تجب المتابعة للإمام في غير مبطل فلحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وجابر رضي الله عنهم، وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، في حديث إيش؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه ورأس يعني رأسه قبل الإمام أن يحوله؟ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار؟ هذا الحديث اختلفوا فيه، قالوا إنه على عموم أي إنسان أي يصلي يرفع رأسه يخشى عليه، وهذا هو الأرجح. وقيل إن ذلك إن كلام النبي كان في رجل معين كان يرفع رأسه قبل الإمام، فقصده النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، هكذا قالوا في تفسير شروحات الحديث. قال أخرجه الجماعة ولا يتابعه في شيء، يعني لا يجوز. قال ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته، نحو أن يتكلم الإمام، يعني إيش؟ إذا تكلم الإمام تتكلم هنا، إنما وجوب الاهتمام والمتابعة في الأمور التي من أفعال الصلاة والمشروعة. أما إذا فعل مبطلا أو أمرا خارجا عن الصلاة بسهوا أو عمدا فلا تتابعه. نعم، قال نحو أن يتكلم الإمام أو يفعل فعلا تخرجه عن صورة المصلي ولا خلاف في ذلك، والله أعلم. نعد تفرد الأسئلة، تابع واصل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من اليمن تقول: شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، هل يجوز هنا بهذه القرى إن كتب أحد السلام عليكم هل يجوز ألا أرد عليه أم أن الرد واجب بارك الله فيكم، مع العلم أن بعض من يدخل الغرف يكتب السلام عليكم كتابة في الخاص أو في الغرفة العامة، فهل يجوز لي أن لا أرد عليه سواء كان من كتب السلام رجل أو امرأة، ولأن بعض الأشخاص يدخلون بأسماء لا توحي بأنه رجل أو امرأة، أرشدون مأجرين بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نقول هذه الغرف من فضل الله عز وجل على أهل السنة استغلوها استغلالا شرعيا، على أن الذين فعلوها كفار لأغراض فاسدة، لكن من فضل الله أهل السنة السلفيون يستغلونها استغلالا يقربهم إلى الله عز وجل. فبما أن هذه من نعم الله ونستغلها في طاعة الله، فأنت الأخوات دخلنا لطلب العلم النافع ولتستفيد. فإن كان الذي ألقى السلام على الغرفة العامة فبإمكانك تقولين همسا بينك وبين نفسك: وعليكم السلام ورحمة الله، ولا يلزم أن تردي عليه. وإن كان الذي ألقى السلام رجل، وقد يكون يعلم وقد لا يعلم، لكن سدا لباب الفتنة فيجب أن لا تردي السلام كتابة، تردين السلام في بينك ونفسك: وعليكم السلام ورحمة الله. وأما إن كانت امرأة وتيقنت يقينا أنها امرأة فلا بأس أن تردي عليها السلام بالكتابة، هذا أمر. الأمر الآخر: لا نريد أن تنشغلوا بالكتابات وقت الدرس، لا أنتم ولا ولدنا أسامة وفقه الله، بل تنشغلون بطلب العلم النافع، فكثرة الكتابة على البايلوكس وقت الدرس يشغل عن استيعاب وفهم الدرس، وفقنا الله وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، وسائلة تقول: زوجي محافظ على الصلاة في الجامع، ولكن يستمع إلى النشرة في التلفاز ويريدني أن أذهب معه إلى المطعم، وإذا لم أذهب معه فأخاف أن يطلقني وهو عصبي، يا شيخنا أفيدونا أفادكم الله. الله يصلحك يا أخي الكريم، وفقك الله. المؤمن ينبغي أن يكون عنده غيرة على عرضه وعلى زوجته، وينبغي أن يكون هذه من صفات الإيمان. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الديوث لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والديوث هو الذي لا يخاف على عرضه أو يرضى بالمسبة في أهله أو بهذا المعنى. ماذا حفظكم الله؟ فيجب على الأخ أن يحافظ على هذه الأخت الكريمة ولا يلزمها بشيء يشين عرضها ودينها. فالمطعم وإن كان فيه قسم خاص بالنساء، لكن لا ينبغي ولا يليق ماذا دخول هذه الأماكن، لأنهم يقصدون بقسم النساء ليس أنهم يعطون الرجل والمرأة غرفة خاصة بهما، لأنهم لو فعلوا هذا سيحتاج إلى 100-200-300 غرفة لكل زبون وزوجته، وهم لا يفعلون هذا. فهم يفعلون غرفة للعوائل أي على طريقة أوروبا، العزاب يأكلون في الدور الأرضي وأصحاب العوائل في الأعلى. نعم كل واحد يرى الآخر، لكنهم يقولون على قاعدة صاحب العائلة مشغول بعائلته ما ينظر في عائلة الآخر، وهذا باطل وليس بصحيح. فإن كانت غرفة مستقلة تدخلين أنت وهو فيها وتغلقون الباب ولا يطلع عليكم أحد فلا بأس بذلك، على أن ترك ذلك أولى، ولكن من باب أنه تخشين أن يطلقك. أما إذا كان على ما وصفت من أنه قسم خاص بالعائلات على كراسي وكل وزوجة فوق في يعني لا يسمح للعزاب أو من كان ليس بعائلة يدخل هذا المكان، يدخله من كان معه عائلة، لكن مع ذلك كل الرجال والنساء يرى بعضهم بعضا وإن كان كل على طاولة، فهذا لا يجوز شرعا. وإن هددك بالطلاق فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فأنت لا تخافين من هذا، ولكن كما قالت تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأنت تخافين من الله، ولا يجوز لك أن تذهب إلى المطعم وإن طلقك 100 طلقة إذا كان فيه اختلاط وينظر الرجال إليك. وإن كان أصر فعسى الله عز وجل أن يصرفه عنك ويخلفك خيرا منه إذا لم يتب إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا وإياه، ادعي له في الصلاة أن الله يهديه ويوفقه للحق. وأنت نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الحق حتى الممات، وأن يدعنا وعنك كل سوء ومكروه، وأن يجنبنا وإياك وجميع الأخوات والمسلمين من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ألا يعتبر فضل النساء على الرجال من البدع؟ لأنه كان الداعي له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا على فعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. فضل النساء، فصل النساء فصل. لا يا أخي الكريم، ليس من البدع بارك الله فيك، إنما البدعة إذا أحدثها شخص وأنكرها علماء المسلمين. والنبي عندنا بارك الله فيك لابد أن نرجع إلى أحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهنا أهل العلم إذا جئت أنهم خير الناس وخير أهل العلم وخير أهل العصر الذين يوجبون فصل مساجد النساء عن الرجال، مثلا في زماننا شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، بل أقول بالإجماع علماء السلفية وأهل السنة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة يوجبون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤيدهم ويقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، بل هذا من توفيق الله عز وجل لهم. وهنا قد ذكرنا قول عائشة رضي الله عنها لما رأت النساء في صلاة العيد والبنات يخرجن وعندهن شيء من عدم الاحتشام أو عندهن شيء من الزينة، قالت: لو أدركهن النبي صلى الله عليه وسلم لمنع النساء من الخروج إلى صلاة العيد. نعم حفظك الله. فهل نقول عائشة مبتدعة لأنها قالت هذا الكلام؟ لا، ولكن لما رأت المفاسد ورأت ما يحصل قالت هذا الكلام. ونحن نقول أيضا العلماء حفظهم الله ورعاهم وأهل الغيرة من أهل الدين لما رأوا الفساد وأن هناك من يدخل ويستغل النساء ويريد ربما يفعل منكرات أو يتفرج على النساء خاصة في زماننا. وأضرب لك مثالا على ذلك أخي الكريم، أمر حصل بحضرتي، يعني القضية حصلت أما أني رأيتها لا، لكن الذي فعل القضية ذات مرة كنا في مكة شرفها الله عز وجل ودفع عنها كل سوء مكروه، عام 1991 أو 92 يعني منذ 20 سنة، وكنت أنا وبعض الإخوة المصريين وأخ جزائري ونعم، فكنا في عزبة في شعب عامر، فكان معنا أخ الله يهديه، الساعة 11 منتصف الليل ونحن نيام، فإذا بالأمن يطرق علينا الباب وكأنهم تتبعوا شخص. وخلاصة القضية وهي أن أحد الإخوة المصريين كان يطوف بالبيت الحرام فوجد رجلا يغازل امرأة عند البيت الحرام أو يفعل هذا المنكر، فهذا الأخ أراد أن يغير منكر بطريقة غير صحيحة، كان عليه أن يبلغ الهيئة. هذا الأخ أعرفه شخصيا، هو معنا ساكن، فهو وهو كان سبب أن الأمن أتى إلينا إلى الغرفة. فماذا قال الأخ هذا من وهو مستقيم وملتحي من سخافته وعدم فهمه في تغيير المنكر، أنه يقول للذي للفاسق هذا تعال سنعطيك بنات عندنا في السكن، هو يريد أن يأتي به من أجل أن نضربه. والأمن السياسي تعرفون والمخابرات في كل مكان في المسجد الحرام، فسمعوا الرجل بلغوا عنه مباشرة فتتبعوا حتى وصل إلينا أخذوه. فقلنا للأخ الأمن وهو مستحي منا، حتى بعض العسكر ملتحي كان مطأطئ رأسه لما اكتشف أننا أصحاب لحى في هذا السكن، فقال تعرفون ماذا يقول صاحبكم؟ قال لا، قال يقول أنكم نسوان، يعني على ما فهم أنه تعال سأعطيكم نسوان. وخلاصة القضية كما قلت أنه أراد أن يغرر على هذا يأتي به لنضربه، فوقع في خطأ أكبر من الأول. وذات مرة أيضا أمام عيني من هذه النساء الباكستانيات المنظفات في المسجد الحرام تبع دلة أو تبع شركة بن لادن، مسكينة دخلت تستلم تزاحم على استلام الحجر الأسود، فلما وصلت جاء لها رجل من ورائها فآذاها وخرجت تبكي مسكينة ماذا تفعل. وبعض الشابات كما قرأنا وسمعنا يقولون بعض الشباب يتواعدون عند الحجر الأسود يقضون شهواتهم، هي تستلم وهو يستلم من ورائها، وهذا ما يفعله إلا الملاحدة. ماذا عافانا الله وإياكم. فلا تستغرب أخي، بل يجب وجوبا فصل مساجد النساء عن الرجال لما أقول لما سمعته. ما يدريك لو أن الآن النساء يصلين يأتي الفساق الذين في الشوارع يتحينون أوقات الصلوات ثم يأتون يصفون خلف النساء، فربما تسجد ثم يفعل ما يريد، وربما بعضهم يتعمد فصل الكهرباء وبعضهم يفعل ما يريد وهكذا. فأدرك المصلحة وفقك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.